الحمد لله رب العالمين الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وليس لصنعه صنع صانع هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللمؤمنين يوم الحشر شافع وفي الدنيا للعباد الصالحين نافع سبحانك ربي أنت القوي المتين لا إله غيرك ولا معبود سواك سجد لك سواد الليل وسجد لك ضوء النهار وسجد لك الفلك الدوار وسجد لك النجم النوار كل ذلك يا رب لا لأجل شيء بل لأجل أنك أنت الله الواحد القهار أصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الجمال وجمال الوجود محمد صلى الله عليه وسلم سمي الإمام علي بن أبي طالب فقيل له يا علي صف لي جمال رسول الله فقال علي للسائل صف لي أنت جمال الدنيا فقال السائل يا علي كيف أصف لك جمال دنيا ملكا من المشرق ولا المغرب فقال علي أيها السائل عجزت أن تصف لي دنيا فانية فكيف أقدر أن أصف لك جمال نبي تجملت من جماله الدنيا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي القرشي خير ولي وخير تقي رسول الإنسانية وشفيع البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أحبتنا الكرام مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعة لجزء متبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة بها نكرم الوالد الراحل الكريم علي عائلات خاطر بالصلحات بتقهية أسأل ربي عز وجل أن يجعل هذا القرآن نورا يتفاقر عليه في قبره هو وليد ذلك والقادر عليه هيا بنا نترك الدنيا بما فيها من غرور ومعاصي وذنوب ونسعد في لحاب كلام الله عز وجل خير كلام ينطقه اللسان ونقشعر منه الجلود والأبدان ونسعد مع ذلكم العلم الجزائي الشهير القائم باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والموجه بالازهر الشريف والمقيم بالنمرود مركز فاقوس بمحافظه الشرقيه فضيله القائم الحاج ابراهيم السيد ابراهيم يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

Thank you.

Yeah.